بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نتمم باب العطف، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الموالي. آخر حرف من حروف العطف توقفنا عنده هو العاشر، حتى عاشرا حتى عاشرا حتى. فالحرف العاشر من حروف العطف فالحرف العاشر من حروف العطف هو نقطة حتى. حتى بشرط أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها، كما أشار إلى ذلك بقوله أي بقول المصنف في بعض المواضع نحو أكلت السمكة حتى رأسها فلا وردنا أن نقف، ما تكتبوش بلا كتابة، أردنا أن نقف على إعراب هذه الكلمة فنقول أكلت فعل ماضي مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي الكلمة الواحدة، وهي الفعل والفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، حد الفعل أكل. السمكة مفعول به منصوب بفعل أكل. حتى غادي تكون هنا حرف عطف، رأسها اسم معطوف على السمكة، وهنا معطوف منصوب على العطف، هنا منصوب على منصوب. لا شك أن العطف من التوابع وهو مضاف، والها مضاف إليه مجرور، وعلامة جره مبني لأنه ضمير. أرجع إلى الصدر. ولقد سبقت الإشارة إلى المواضع التي تكون فيها تأتي هذا هو الصرف، تأتي إليها حتى في الإعراب. ما هي؟ من يذكرنا بتلك المواضع؟ نعم، أصابع، نعم، أقسامها كم؟ كمطلع الفجر. يا عجب. إذن كما سمعتم فإنها تكون أو تكون في أربعة مواضع، ولقد جمعها بعضهم كما سمعتم، تكون حتى حرف جر يفتى، ها حرف جر وحرف نصب وقد سبقت الإشارة إليها عند النواصب، ثم حرف الابتداء. متى تكون حرف الابتداء؟ متى مهما آتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو قبل إن أو إذا أو مبتدا، فلا تشك أنها حرف ابتداء. إذن سبقت الإشارة إلى المواضع التي تكون فيها حرف نصب وهي ضمن النواصب، وتكون حرف عطف وهو ما نحن بصدد دراسته، كما تكون حرف ابتداء وتكون أيضا حرف جر، تكون حتى حرف جر يفتى وحرف نصب لمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء. أقسامها أربعة معددة كمطلع الفجر. غادي يبدأ اذكرها بالترتيب. كمطلع الفجر بمعنى إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر هنا، حتى هنا بمعنى إلى، أي حرف جر، حتى حرف جر بمعنى إلى، مطلع جر مجرور متعلق بماذا؟ بما قبلها، اسم مجرور حتى مطلع الفجر. كما تكون أيضا، كما تكون حتى حرف جر، ثم كما تكون حرف إيش؟ حرف نصب مع المضارع، كقوله تعالى، كقول الشاعر حتى يحكم، إشارة إلى قوله تعالى حتى يحكم الله بيننا. حتى هنا حرف نصب، يحكم فعل مضارع منصوب ب بآن مضمرتان أجوبان بعد حتى التي بمعنى إلى، بعد حتى التي بمعنى إلى. ثم الموضع الثاني، الموضع حرف عطف، ياك حرف ابتداء. الناس جاءوا كلهم حتى العمى، يا عجبا حتى كليب سباني. والقاعدة اللي كتبين لنا حتى متى تكون حرف ابتداء، وهو اللي ذكرت لكم، وهو مهما آتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو قبل إن أو إذا أو مبتدا، فلا تشك أنها حرف ابتداء. إذن أكلت السمكة حتى رأسها. إذن نرجع إلى السطر. أش قلنا دابا؟ بقول بعضهم، بقول بعضهم تكون حتى حرف جر يفتى ترى من باب إرجاع المعلومات إلى الذهن، وإلا فقد سبقت الإشارة إلى هذا. تكون حتى حرف جر يفتى وحرف نصب لمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء أقسامها أربعة معددة كمطلع الفجر، وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العامة، الغريب في الأمر أنه قلت لكم هادوك الأبيات بربعة قدرت ورد في الفرض، ولا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما عرفت ما قلت لأبوش ما إلا قلت لكم واحد الحاجة خصني أخذها بعين الاعتبار، ها وقلتها لكم مؤكد، ها هذه كل أبيات أربعة اللي فيها أقل التعريف. سبحان ربي العظيم. إذن كمطلع الفجر وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العامة، والناس جاءوا كلهم حتى العمى يا عجبان حتى كليب سبني حتى كليب سبني حتى الجياد ما لها من أرسني. الأرسن هو اللجام. أه؟ طيب يقولون انت بالعربية الدارجة في بعض المناطق ايش؟ أه؟ لا ماشي اللجام هذا نيت الرسان الرسان ياك أه؟ حتى الجياد ما لها من أرسني. إذا باش نملي عليكم هذوك المواضع التي تكون فيها حرف ابتدام. ومن المواضع أرجع إلى السطر تنبيه تنبيه ومن المواضع التي تكون فيها حرف ابتداء ومن المواضع التي تكون فيها حرف ابتداء هو ما نص عليه بعضهم. أعقلوا على هذه الأبيات تاهما. ومن المواضع التي تكون فيها حرف ابتداء ما نص عليه بعضهم بقوله ما نص عليه بعضهم بقوله ما نص عليه بعضهم بقوله مهما أتات حتى قبيل الماضي مهما أتات حتى قبيل الماضي مهما أتات حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض مهما أتات حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض عندما يكون الفعل المضارع مرفوع يعني في هذه الحالة هذه فينها تكون يش حرف ابتداء. أما قول الله سبحانه وتعالى حتى يحكم الله بيننا هذه بين يعني نصبت الفعل المضارع فهي بالضرورة هنا حرف نصب. مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض نعم أو قبل إن أو قبل إن أو إذا أو مبتدا أو قبل إن أو إذا أو مبتدا فلا تشك أنها حرف ابتداء. مهما أتت حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو قبل إن أو إذا أو مبتدا فلا تشك أنها حرف ابتداء. إذن هذا آخر حرف من حروف عطف البيان والعطف النسق عطف النسق. أما البيان فلم يتطرق إليه المصنف لا من قريب ولا من بعيد فهو بمنزلة البدن عنده. إذا نرجع إلى السطر فالعطف أيضا من التوابع فهو تاني التوابع بعد النعت ياك بعد النعت. فهو يتبع والمعطوف عليه كما قال المصنف رحمه الله في الرفع والنصب والخفض والجزم مثال الرفع نحو قول المصنف نحو قول المصنف قام زيد وعمر فالعطف هنا هو ياش عامر معطوف على زيد، وزيد مرفوع بالفاعلية، فاعل قام فعل ماض، زيد الفاعل، وعامر عاطف معطوف على مرفوعين مرفوع، أو بعبارة أخرى الواو حرف عطف، عامر اسم معطوف على زيد. ومثال النصب، مثال النصب نحو قول المصنف أيضا رأيت زيدا وعمرا، فزيدا فزيدا مفعول به منصوب لفعل رأيت، نعم إيه، فزيدا مفعول به منصوب بفعل رأيت، وعمرا معطوف على زيد، على زيدا، وعمرا معطوف على زيد، على زيدا، نعم حكاية، ها واش ندير فيه، على زيدين، واش هو عندنا عند زيدين، عندنا زيدا هو اللي عندنا في المثال، لا نعم بالحكاية. مثال الخفض، مثال الخفض مررت بزيد وعمر، مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على مجرور مجرور، على مجرور وهو اللي هو يش زيد، فهو مجرور، فعمر معطوف على زيد مجرور مجرور. ومثال الجزم، مثال الجزم نحو قول المصنف، وهو آخر كلمة في هذا الباب، نحو قول المصنف رحمه الله زيد لم يقوم ولم يقعد، زيد لم يقوم ولم يقعد، فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لم يقوم لم حرف نفي وجزم وقلب معناه مضيا، يقوم فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والواو حرف عطف، لم يقعد لام حرف جزم وقلب وحرف نفي وجزم وقلب معناه مضيا، يقعد فعل مضارع مجزوم بلام. فجملة ولم يقعد معطوف على لم، لم يقم، على مجزوم مجزوم، إذن العطف يكون في الأسماء كما يكون في الأفعال، وبذلك نكون وضعنا آخر نقطة من هذا الباب، ننتقل إلى توكيد، إلى الباب الموالي من التوابع التابع الثالث وهو التوكيد. يقول المصنف رحمه الله باب التوكيد، باب التوكيد، باب التوكيد، التوكيد، التوكيد تابع، تابع، أنا طلبت لكم تذكروا الأسماء والجوازم، والجوازم 18 كاين اللي تذكر، والجوازم، والجوازم 18 وهي لام تيدير الفصيلة، لما تيدير الفصيلة، ألم تيدير الفصيلة، على هكذا هكذا ديال المصنف، على عندنا هذا الشيء في اللغة العربية، هذا الشيء كان في اللغة الفرنسية، في نهاية لما تدير إي محمد عام كذا إي زيد، ما عندناش النواو، دائما خص يكون ذاك الواو ديال الرابط، هذه رابط نقص فيه النقطة، إنه هذه ماشي هكا، أنا ماشي حفظ، ماشي هكا، ماشي حفظ، بمعنى أنه هذا ماشي حفظ ديال المتن، ماشي هكا ديال المصنف رحمه الله، المصنف قال والجوازم 18 وهي لام وألام ولما وألام وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي وإن وما ومهما وإدما وأيون ومتى وأيانا وأينا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة هكذا ما كاينش الفصل هنا لا لا لا نعم صراحة المصنف رحمه الله جاب الواو واو واو خلي طيب التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه هي انت اللي درتيه الى غير انت بوحدك الله يصرح لا شوف اش مليت عليكم انا انا واعنا هادشي بعدا ما عندناش حنا في اللغه العربيه هكا يعني الجمال تتكون يعني بذاك الرابط ديال الواو هكا في اللغه العربيه كلشي هكا داير بقيه اللغات في اللغه الفرنسيه نعم ممكن تتختم بذاك اي في نهايه المطاف اما اللغه العربيه تيكون ذاك الرابط ديال الواو على كل حال ماشي الموضوع ديالنا باش نكتبوا بعد هذا الباب هذا التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي نقطة وهي أكتع وأبتع وأبتع وأبصع صاد وأبصع تقول نقطة قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين أعيد باب التوكيد قال المصنف رحمه الله باب التوكيد التوكيد تابع يرحمك الله تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين أرجع للسطر لا داعي للوقوف على تعريف الباب والوجوه الإعرابية التي نذكرها عند كل باب فالباب من حيث اللغة هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه أنا ما من الناحية الاصطلاحية اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب أما الوجوه الإعرابية التي سبقت إشارة إليها أن نذكر عند كل باب هناك أربعة أوجه إما أن يكون مبتدا وإما أن يكون خبرا لمبتدئ محذوف وإما أن يكون مفعولا لفعل محذوف وإما أن يكون مجرورا وإما أن يكون إيش مجرورا بحذف حرف الجر بحذف حرف الجر وقلنا بأن هذا الوجه الرابع لا يتماشى إلا مع الكوفي إذن الرجوع إلى السطر التوكيد مين فعل؟ مين فعل؟ أك ضبطه الله يجزيكم بخير بلون مغير. مين فعل؟ أكد ووكد. وعقلوا على هذا التعريف، هذا بهاك اللي غنمليها عليكم. أكد ووكد، أكد ووكد. لا، أكد ووكد. فالمضارع من الأول، أشنو هو الأول هنا؟ أكد. فالمضارع من أكد هو نقطتان يشكله يؤكد ويؤكد يشكله. الله يجزيكم بخير. فالمضارع من أكد يؤكد ويؤكد، والمصدر منه، والمصدر منه هو التأكيد والتأكيد. لا، الضبط. الله يجزيكم بخير. المضارع من فعل أكد هو يؤكد ويؤكد، والمصدر منه هو تأكيد وتأكيد بدون همزة. واضح. أما المضارع من فعل وكد، أما المضارع من فعل وكد هو يؤكد، بمعنى يشترك مع أكد في واحد الصيغة ديال الفعل المضارع. أكد عنده صيغتان في المضارع وصيغتان في المصدر. أما وكد فعنده صيغة واحدة في المضارع وصيغة واحدة في المصدر. إذن وكد فالمضارع منه هو يؤكد، والمصدر منه هو التوكيد، هو التوكيد، وهو الأفصح، وهو الأفصح. ومنه قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. من يعيد هذا التعريف؟ نعم، الآن والمصدر منه هو التوكيد، هو التوكيد. ومنه قوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. الرجوع إلى السطر. وينقسم إلى قسمين، وينقسم إلى قسمين. يرحمك الله. وينقسم إلى قسمين. قبل هذا، قبل أن تقسم ديال طيب، إذا من خلال هذا التقسيم هذا نستنتج يعني التعريف الاصطلاحي. وينقسم إلى قسمين، معنوي وهو ما تناوله المصنف رحمه الله في هذه المقدمة، لأنه المصنف تناول واحد توكيد المعنوي، التوكيد الأفضي لم يتناول لا من قريب ولا من بعيد، تخفيفا على طالب المبتدئ. وينقسم إلى قسمين، معنوي وسيأتي، ولفظي ولم يذكره المصنف رحمه الله، ولم يذكره المصنف رحمه الله. كيف؟ رحمة بالمبتدئ. ومعناه يعني هذا التوكيد اللفظي، ومعناه نقطة، هو اللفظ المقرر به المكرر به ما قبله، المكرر به ما قبله أو تقويته بمرادفه، المكرر به ما قبله أو تقويته بمرادفه، ويكون هذا دابا رحنا دابا يعني التوكيد اللفظي اللي ما تناولش المصنف، بغينا نشير له إشارات خفيفة. ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة ولا يزيد على 30 أو على 30. ما الدليل؟ علاش ما الدليل؟ كاين اللي باش فايت أمليت عليكم هذه الأبيات، إن حذف المعدود أو تقدم ذكرا أو أنثى بلا مين كما تقول جاءني رجال عشرة أو عشر ذي قاعدة معتبرة، فنقول مثلا جاءني عشر نساء، جاءني عشرة رجال، ولكن إذا حذف المعدود أو تقدم يجوز الوجهان، فتقول جاءني نساء عشر أو عشرة، جاءني رجال عشر أو عشرة، إن حذف المعدود أو تقدم ذكرا أو أنثى بلا مين كما تقول جاءني رجال عشرة أو عشر ذي قاعدة معتبرة. إذن ولا يزيد على 30. مثال الاسم، مثال الاسم نحو قوله عليه الصلاة والسلام بشأن المنكحة نفسها من غير ولي، بشأن المنكحة نفسها من دون ولي نفسها، هي اللي قامت بالنكاح ديال راسها، المنكحة نفسها يعني هي التي زوجت نفسها من غير ولي، لأنه النكاح ليس بالضرر أنه يطلق على الوطن. ثاني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فنكاحها باطل باطل باطل، هذا مثال ديالاش توكيد لفظي، هنا تكرار ياش تكرار اش من لفظ، اي نوع من اللفظ، لفظ الجمله والاسم والحرف، تكرار الاسم، باطل باطل باطل. ومثال الفعل، مثال الفعل، مثال الفعل كقول الشاعر كقول الشاعر البيت فأين إلى أين النجاة ببغلتي، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس، أتاك أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. الله أعلم أشنو هو الشاهد، فين هو وجه الشاهد هنا؟ يعني أي نوع من أنواع التوكيد، توكيد لفظي لفظي، أي نوع من أنواع التوكيد اللفظي هنا؟ هنا تكرار الفعل في المثال الأول اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نكحها باطل، هو تكرار يش الاسم، والمثال الثاني تكرار الفعل. ثانيا لا هو دير أتاك أتاك، لأنه هذا يعني من شواهد اللغة العربية، في الحرف، في الحرف، في الحرف، في الحرف كقول الشاعر وهو جميل بوتينة، كقول الشاعر في الحرف، مثال تكرار التوكيد اللفظي في الحرف كقول جميل بوتينة، لا لا أبوح بحب بثنة بثنة بثنة بثنة يعني إشارة لا لا لا لا لا أبوح بحب بثنة إنها نعم بثنة لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا إيه أخذت علي مواثقا وعهودا هذا تكرار التوكيد اللفظي مثاله يش الحرف في قوله لا لا في الجملة أعيد لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا في الجملة إذن رأينا في الاسم في الفعل في الحرف الآن في الجملة نعم مواثقا وعهودا نعم مواثق دين انت مواثقة راه غادي تكون مفعول به حيدها ديرها ديرها انت غير يعني ديرها يعني في الجملة كيفاش غادي تكون ها لا علاش ما الدل على انها مبني على ما المانع لها من الصرف ها ولكن هي تقبل التنوين نعم اهل التعرف ما غاديش تقبل التنوين التعريف والالف ولا ما لا يجتمعان نعم مواثق ممنوع من الصرف اذا العمليه ممنوع هنا ايش لا هنا هنا لهنا بالنسبه لهنا هنا في اطار يعني هنا منصرفه لضروره الشعر غادي نعاود نرجعوا لهذه المساله هذه ها هنا يعني منصرفه هنا منصرفه اذا في الجمله في الجمله نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى كيف أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أرجع إلى السطر هذا إذا عليه أمي كثير هذه أمثلة في التوكيد إحنا اقتصرنا على مثال واحد إذا ومثال توكيد اللفظ بمرادفه لأنه أش قلنا في التعريف ديال هذا النوع ديال قلنا هو اللفظ المكرر به ما قبله أو تقويته بمرادفه أو تقويته بمرادفه اللفظ المكرر به بما قبله يعني يمكن أن نراه في تكرار الاسم أو الحرف أو الفعل أو الجملة أما تقويته بمرادفه إذا نرجع إلى السطر ومثال توكيد اللفظ بمرادفه نحو نقطة حقيق جدير جدير بمعنى ياش حقيق حقيق جدير نعم قامين حري أجل جيري أجل جيري هذه من حروف ياش من حروف الجواب أجل جيري لا ما فيش ليها جيري جيري بمعنى نعم راه فايت مليت عليكم شي أبيات إيه فيهم إي إي إي لجواب وأجل جير نعم بل له بالنفي إيه قبل القسم إذن هذا فيما يتعلق يعني فقط من باب إشارة إلى إشارة إلى توكيد اللفظ الذي لم يتناوله المصنف رحمه الله إذن أرجع إلى السطر حقيقة التوكيد المعنوي معنى التوكيد المعنوي هو تقوية اللفظ، تقوية اللفظ بمعناه، بمعناه. وهو قسمان، وهو قسمان، ما يدل، ما يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز، ما يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز، نحو جاء زيد نفسه عينه، جاء زيد نفسه عينه. وما يدل على الإحاطة والشمول، وما يدل على الإحاطة والشمول. نحو جاء القوم كلهم أجمعون، جاء القوم كلهم أجمعون. أجمعون. ثم قال المصنف رحمه الله، ثم قال المصنف رحمه الله: يتبع التوكيد في رفع، يتبع التوكيد المؤكد، المؤكد في رفعه، في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. ويستفاد من كلامه، ويستفاد من كلامه أنه لا يكون تابعا ليش؟ للنكرة، لا يكون، لا يكون تابعا لنكرة، لأن ألفاظ التوكيد كلها معاري، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فلا تتبع النكرات، فلا تتبع النكرات، فلذلك لم يقل وتنكيره. وذكر أن التوكيد يكون بألفاظ معلومة عند العرب، لا يعدل عنها إلى غيرها، وهي النفس، وهي النفس، والمراد بها الذات. نحو جاء زيد نفسه في الرفع، وفي النصب رأيت زيدا نفسه، وفي الخفض مررت بزيد نفسه، بناء على أنه قال في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. وبذلك نكون قد انهينا هذه الحصة إلى الحصة المقبلة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.